خلاص شيخ، انا بدي اسال سؤال. اثناء يا شيخنا يعني اقامه الصلاه في صلاه الجماعه، طبعا كثير من الناس تجدم الحكم، بخصوص طبعا من يبدا بالصف، من يبدا خلف الامام. فاذا شيخنا في احيانا مثلا الناس بكون مثلا في يعني بده يركع الامام، واحيانا انا بشوف من هذول الناس حتى لو بيشرك على الامام في بدايه الصلاه، في بدايه المدخل يعني وين بوقف الصف، فاحيانا بكون الصف يعني مثلا فيه من بعض اللي عندهم علم بصفوا خلف الامام، هل اكون صف لوحدي وهذا بكون مثلا الصف بيبدا الصف في عبد من هون ومن هون، ايش حكم صلاته هذا الشيخ؟ طبعا نفترض لو انتهت الصلاه وما تكمل الصف معه، او على الوجهين يعني صلاة مين بقى؟ اللي صف لوحدي يمين او يسار، يعني على نفس السرب اللي هو قال الان بدا يعني يتعبى، ما التحق مع المصليين هو، لا بدا من الصف اللي هو من القرص. فرق مسافه بينه وبين اخر مصلي كثير احيانا، يعني في مسافه طويله. يعني نقدر نقول انه صلى وحده، لانه في فرق بين يكون وحده وبين يكون اثنين ثلاثه. احيانا الشيخ بكون وحده واحيانا بكون، انا راح جاوبك. نعم. اذا كان وحده نعم فصلاته باطله وعليه هذه الصلاه، اما اذا كان في اثنين ثلاثه هون والجماعه ورا الامام كما قلت يعني من هناك يبدا نعم الصف، فهذول صلاته صحيحه ولكن اثمون من حيث انهم ما وصلوا الصف. واضح الفرق يعني. لو ذكر لوحده فهو اي نعم كل واحد معلوم يعني الله يعينك. الشيخ يوجه واحد بارك ابو ليلى معناته ولده واحد على يمين الصف، يعني تخالف هذا الشيخ، فيروح يصف عنده حتى ما يصلي لوحده؟ لا بالعكس، هو بيقف على الشرع يصف وراء الامام بعد ما يحاول أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه. يعني أفصل عن ذهنك هالصورة هاي أنه هذاك واقف عن يمين أو اليسار، واستحضر الصورة لتقع يأتي واحد بده يصلي ما بيلاقي حدا يصلي معه، شو بيساوي؟ يقولوا بعض الناس أنه يجر واحد من الصف. هذا الحديث الوارد في الجر ضعيف غير صحيح. فإذا هو ما بجر لكن بيحاول يجر حاله، هو يضم نفسه للصف. وفي كثير من الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير، فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة، وفي كثير من الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا